إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سيدا هوريلو إعلانيي، وحان إن شاء الله تعالى بلاد دونا تفسير القرآن الكريم كه بإله النور السخير سبحانه وتعالى. حان كسر بلاد دونا سورة الفاتحة إله يدو قدره. أنت هبين وسعم دوننا هذه إله هذا سد حبين بان مارت كتلا قلني إن كردنا والأركاء إن شاء الله تعالى، وإلى شن مارتي إلى أفر شن هاد بوحي سورة قلنا نخضع أن تبقنا وحانا جعلنا يدي إلهي سبحانه وتعالى أنه قدره إن أنتي بقدر الإمكان إن مقرأ أخر إنه هل مقرأ أن تبقنا بأسكو دينا إنك استوي آدي آد إسكذا ببلانتهي حايا الوقت يغير حايا لهذا وحل ساعي وشن دقيقة بي سعادي مثل ما ميسا عشان وقت اللي تكني والوحن حسن وحل ساعوي هل ساع يعني أداة رهلي هل مقران كو أخرنا يا وحيد كنا قنيسا وحودو ماركتي لقبة وحودو بس كنا قنيسا كابكو أولا لقبية كبية أي نقنيسا مركب هدي إلهي نو قدروا وحسكو دي دولنا إنا فضوذينو انتي عن فضوذين كرنا إن شاء الله تعالى عاوة ما دام اي قران كويه هي وحن بدايه سبل بلا بينه سلا دولتي كتب التفاسير تا مقدمه قار كميده سمعيان مقدمه وحل الى هذا القران ك كورمي تفسير ك كورمي مركه انت انا درسك جلين يعني وحن جعل هاي المقدمه وتفسير ك قصاصا قران ك كلام الله سبحانه وتعالى قصاصا إنان وغا كشيقنو هدي إلهي لهذا مقدمة ذا سنوح اسكو دي دونا إنان أيضنا صوكو به انتي إلهي سبحانه وتعالى ويدرته يان اسكو دي دونا بإذن الله تعالى وحان هرتا آن درسينو شيقان آن درسينو إنان درسنا عن ربنا ما أنبرنو وقرآن كي كريم كأها كلام رب العالمين اللي هي رب العالمين كأها كلام تيسي معجز كأها ويان و الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه و وحيودي كلام كاس ايان ماركتي درسينا و دين تاني الله سبحانه وتعالى و نوسو دجي رسول كان و نوسو دجي نبي قلنا و بشير ونذير لبضب يعني بشيرا ونذيرا أصدق أوه عالم كوطن إذ ألا عدي كتاب القرآن كرعضنا وبشارين أيو دين تقاذة وبشارين أيو إذا ديدنا وقدق يعلاك إلهي تذكر راعينا جنة إلهي وبشارين أيو سلا درتيد القرآن كان الله وحسو دجي جني إنسي بولوسو دجي إلى قيام الساعة والجرية محايا للنبي قلنا النبي كدن بيهي عليه الصلاة والسلام رسول كدن بيهي مجر أسقى آخر الأنبياء والمرسلين أسقى أياءها سنة درتد الله حوليها رسالة النبي إن عامته أسقى إشاريه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني الله مركو أسلس أماني الليه قرآن كسود جي فرقان ك الذي يفرق بين الحق والباطل حقي باطل كقرآن كالساري الله أصبح خير في سفربتي أما نسقان الدكه في نادي وصرمري محو قرآن كان نبي الله محمد وقسود جي أدنك وقسود جي ليكون للعالمين نذيرا. إنه جني إنسي وقدقه قرآن كان أو نبي أبدي عليه الصلاة والسلام بقرآن كله قصو دجيه قرآن كاس الله سبحانه وتعالى قصو دجيه لغة عربية هيدا قصو دجيه لغة عربية ما دام النبي قال النبي عربي أوها أي لغة عربية قصو دجيه سدى درت الله حوليه في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني القرآن كان الذي رب العالمين كسودجي ملك الجبريل بان لسودجو الله أسودجو الروح الأمين لو يقانه نبي الله محمد قلب جيسان لو سودجي حال لو سودجي ليكون للعالمين نذيرا ليكون من المنذرين ذلك الدقي إنه كم النقضه لكن لقد لو سودجينا بلسان عربي مبين ساس ومارت الله ليه لقاء لسان كهذا المعنى اللغة لو جيدا لقد عربي جاهي وفصيحة أهي عربي لماذا أي موقتين أي الوسو دجيين ويان قرآن كان نبي الله محمد إلهي وكسو دجيين ومعجزات نبي محمد لسيي عليه الصلاة والسلام معجزات كانوا لسيي ويجران معجزات النبي قالوا لها خوارق العادة لكن يعني أكبر معجزة أو المعجزة الخالدة اللي يرهبه معجزين كالنبي قال لسي كانوا قوي أو ولبا خالد كأحي واري جري وكتاب كان قرآن كاهو الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسو دجي سنة الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وكل أيها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ميينا دك يكف النين معجزة أهان ميينا نقف النين إنا كتابك قرآنك أو أديك ما ركتي يعني لقبوس ودجيي أو دشو ذا لقبو أخرين أيوه إنا في نتاميين نقف النين معجزة أهان بالليه ومعجزة رمتي معجزة أو خارق العادة أو الله النبي الله محمد أوسيي إلى قيام الساعة نتاقن معجزة لماذا يذويا ولذلك إنا قرآنك معجزة وحاطسين أيوه واجت نبي الله محمد قرانك وكسو دغيه يعني ما رت كون يافر بقولي دوري 20 سنه كهر كسي هر يعني قرانك مركو كسو دغيه ايو اسدو ولبا ما كجوغو انتين تاريخ الهجري بلابنين ايا وحب بلابتي ان بدك تحدي لو سمايو ليلهدو قال يا قران كانو كليت لا ايمان كان قران كانو كليت ان ليلهد يعني وحا ليري قرآن كو كلا لئي ماذا بل هذا ما عرف مركي يرهدين نو محمد با أبورتي وصمايستي جيب كيسو كصمايستي مركي يرهدين أيا اللي يركاليو بل أسو كلا لك علي لئي ماذا ويسورو بوين وحال اللي يرسكد قرآن كو لنا نلطي ماذاني طبان سورة دو بين أبورتين وجيب كينا كصمايستين بل كالي لئي ماذا قرآن كهلا قرب لك هلا عركو واللئي ما هو أيه وحال إلى طبعا صورة إسكدة هل صورة كلية لك عليه هل صورة كلية لأي ماذا يعني انت بوي سورو بوي مارتوي لأي ماوي تحدي قاس او اهك عليه وكان هداد مارتو وكا شيريسان او روية هاي ونو محمد او جيب كيسا كسما يستي كاليو لأي ماذا لليه هاي وتابنيها الى قيام الساعة محايا القرآن كعداب بذنه ليه عدو فرب بذنه ليه السلام عليكم إلى قيام الساعة إضل إيمان كرته مجلسه سيدو إلهي سبحانه وتعالى بقرآن كنه وشيغي مركو ربي ليه في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا الجن إنس كلمان وحكتر هذا النبي محمد إن القرآن كانوا كالليه مادان لما إيمان كران أركو قارك كربها وقال ما يهدو ذول جن إنس هذا إسكال ما يستان لما إيمان كرم قرآن كانوا كنتم iskada inay la yimaadaan faran suuradood baa leeyir la imaad way la iman waayaan sidoo rabbi subhanahu wa ta'ala yaani ma aragtay uu leeyahay fi suurati hud ayuu noogu sheegaya am yaquluna iftara ma wuxii oranayaan nabiyullaahi maxamed baa quraanka sameystay saga been abuurtay miyay leeyihiin markaas la yiri qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين في سورة هود طبعا سورة هود ودبان أبو رتين لا إماذا قده إذ العدة كالميسن كرتان كالميستة وي يرتب على لي وحال وحد كالميسن كرتان هذا درو شيء يسان كالي طبعا سورة هود ولا إمان وين إذ كده طبعا سورة هود هل سورة بهذا تحدي اللي قول السمائي في سورة يونس أو ربي ليه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين هل سورة كلية لا إمادة بالليل ما إلا لا إمان أيضا مركوا معجزة نبي الله محمد وسيئي إلى قيام الساعة عن عدل إمام كرتاه أينين جرين سيدة إمام البخاري وإمام مسلم إمام أحمد أي ورنا يا الحديث أبي هريرة وحو رسول كان ليه عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة يعني النبي نوح إليه عليه الصلاة والسلام أسوى قرآن كان معجز لمبي سكشه كان معجز أهان لوسي نبي إلهي أنبياء سكمله مجره إلا وحال فيه وحي دك كر ميان ومعجزه أيال فيه مكاشر وإنما كان الذي أوتيت مثك أنيق الإسيي وحويهم وحيا أوحاه الله إلي ووحي قرآنك ورب سبحانه وتعالى ويسو وحيه ذي فأرجو أن أكون أكثرهم طبعا يوم القيامة ما لم تقيامها وحن رجينا أنبياء إبه الرسول مثك أبود ذاتك بدا إن أنا نقضوا أي ذاتك الرعان يعادوا بذيهين إن أنا نقضوا من رجينا يا أبو مركا قرآنك وقرآن رنتي مارتي ومعجزة سيدة فدرتي وحاب لقمار مانا سيدة أن تهد الدونه إن قفك مسلم كاهي أو برت قرآنك يعني معاني ذي سأو فهمه أو كعمل فره أرن كاسم وحيكو سورو ذكرتا أسوى قفك القرآن كتفسير كي سبرتي معانيه سبرتو أي كسورو ذكرتا إن قرآنك كفكره كتدبره تأمره أو سمعيه فيرفيريه معنيه سفهمه وحيكو إيمان كرتائنه القرآن كتفسير كيسه أو برته ماذا أنتي سصحيحة بانا ميالها مارك صحيحة أو كبرته أيالا غمار مانا تفسير كمركة علماء مركة التفسير كهدلان واسكسوا قابلين ما هو التفسير محالي إلى هذا مركة اللقاحة هي التفسير محالي إلى هذا تفسير كحد اللغة وحلوير هذا الإيضاح والتبيين شيء يقول العديه تفسير ليلاده تفسير القران كان الفاظ يسال عدينه الفاظ كان لو عدينه لو فسريا marka waxa yiraahdaan waxa laga keenay min al-fasr alladhi huwa al-ibanah wal-kashf yaani min al-fasr ba laga keenay tafsirka kalimada suqimid oo aha adayn iyo maartay macaanidi oo la faydo taas loo jeeda hayr quraanka ilahi wuxuu ku leeyahay wala ya'tunaka bimathalin إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قرآنك رب كله يعني أليك مثل كولمي مادان تصالك ومكيانان كوة قال هذا إلا هدي كولي مادان حق بل أنكو كينين حجك تكو كينان حجنا وحي برين لها أو حقا أيان كسينينا ولبا وأحسن تفسيرا يعني وحي لو جينا أحسن بيانا وتفصيلا وحكى عبدين بذن وآد وموخشا بذن أيان مارة تقول إيماني الناوي حتى اصطلاح التفسير كوحل إلى هذا علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه صاصع علماء ذكو تعريفيا حل إلى هذا تفسير كوعلم لقف فهمه كتاب كإله سبحانه وتعالى والنبي الله محمد الله كسو دجيه عليه الصلاة والسلام معاني ذي سؤال عدية تفسير لي هذا بيان معاني ذي سؤال عدية أحكام تي سؤال الله صبحا لي هذا استخراج أحكامي أحكام تي قرآن كجري تي وحي حبم كجري أولا قصوا سارا تفسير لي هذا xikamka xikmooyinka ku jira oo tafsiirka lagala soo dhaxbaxo ayaa tafsiir la yiraahdaa weeyaan. Marka tafsiirku waxa weeye waa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmiga lagu fahmo weeyaan, cilmiga lagu fahmo, macaanidiisa lagu garto, axkaamta lagala soo baxo, xikamka laga soo saarto, tafsiira jiro. meelo badan waxaad ku arki doontaa ta'wiil, wax la yidhahdo ta'wiil. ta'wiilka annagoo isku soo khulaasaynayno ma huwa ta'wiilu, xagga luqada waxaa la yidhahdaa arrujuuc ayaa ta'wiilka lagu sheegaa noqosho. yacni maaragtay waxaa laga keensadeynay min awal alkalaama ta'wiilan, sidaasoo kale baa la yidhaahdaa cibaarada asal ahaan sidaas weeye. walidaalika sheekhaan iska leh kitaabka la yidhaha atafsiiru waalmufasiruun oo la yidhaahdo maaragtay doctor maxamed xuseyn aldahabi, wadadka masriga, waa nin dhintay weeye raximahullah, kitaabkaasoo laba mujalad uu leeyahay oo uu kaga hadlo keligiina maahan culamo aada u badan baa tafsiirka ka hadasho. marka hadalkiisi wuxuu leeyahay qofka fiiriyo qur-aanka lafda ta'wiil, markii la fiiriyo ta'wiil, marka la yidhaahdo macaani fara badan buu ku yimaadaa aayadaha qur-aanka markaad dib u fiiriso. ta'wiil maxaa la yidhaahdaa? ta'wiil bimacna tafsiiraa jiro, ta'wiil bimacna tafsiir ayaa jiro. oo qur-aanka masalan markuu ilaahay leeyahay وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. يعني وما يعلم تفسيره إلا الله. تفسير تأويل بمعنى تفسير هو خير شيء متشابه لإرادة الله ما يعدك له التفسير كيس قرن إنساهي مجر تويا لحكرة تفسير تأويل كل شيء كان معاني بأسوق بورنهاد بيوب بدن تهلك وسوق قابينينا بمعنى العاقبة والمصير شيء أرنك وكل دنبين دونه عاقبة ليسي عربتي سدنب تفسير والي لها ووحي لم يتهى آية في سورة النساء كجرته ذلك خير وأحسن تأويلا يعني وأحسن تأويلا أحسن عاقبة ومصيرا ماشي أرنك وكل دنبيني تأويل الله استعمال معناها سوال استعمال تأويل وحال وشي قاية وكلاته مدلول الرؤية ru'yada qofka markuu riyoodo oo jiifto ru'yo uu arko ru'yadaas waxay ku tusinaysaa tafsiirkeeda ta'wiilkeeda aydana ta'wiila lida quraanka way ku timaadaa ana unabbi'uka bi ta'wiilihi nabiyullaahi yuusuf oranayo hada ta'wiilu ru'yaaya min qablu qad ja'alaha rabbi xaqa yacni ru'yadaydii horeeta tafsiirkeedii ta'wiilkeedii yani waxay madluulkay ku tusinaysay ayaan ustaasoo kaleba oranaya حد اصطلاحا وحي تأويل كيرا هذان علماء لابا معنى اويالا لابا معنى اي عند السلف لابا معنى لا ذا تأويل إلا يرى هذا هو تفسير الكلام وبيان معناه تفسير تأويل والي هذا حد اصطلاحا كلام كي اول عديه معاني ذي سي اول موجيه اما سواء وافق ظاهره او خالفه ظاهر كيس اما هو وافق اما خلافه عند السلف تفسير كاسي ومرادك للتفسير تأويل كمعناه تفسير كولا معنى النقنايا ومرادك ليه ولم النقنايا ويا وأنا متكئ علماء السلف كرضوان الله عليهم مجاهد وكليتئيه مركو كهب لي ورنجري إن العلماء يعلمون تأويله يعني تفسيره بأجيره تأويل كاس معنى تفسيره علماء أياك قرنيه تفسير كي سيقانه ورنه قرآن كأجيره إن العلماء يعلمون تأويله بمعنى تفسيره بيقانان ويا ومد ابن جرير الطبري رحمه الله تفسير كيسا أكو أركي دونتان مركا قفكي مطالع استو أركيو مركو أقواش علماء سو سرديو أيو أرانيا أما مركو آيد إنو فسر الربو آيد مركو إنو فسر الربو وحوليها القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا تاسو أرانيا في تأويل قوله تعالى بمعنى في تفسير قوله تعالى بلوجينا تاسو كلو وحولي اختلف أهل التأويل في هذه الآية يعني أهل التفسير كما اسكو خلافي أيضا بأورنايا مركا تفسير تأويل كمرك معناها هوريتو ومرادف للتفسير تفسير كو لم يديهي ولا معنية ودودو يهوية كان لبعض السلف يقانان تفسير تأويل وحل إلى هذا بينيهين نفس المراد بالكلام هذا الكان مراد كل جليه نفسي سبب اللي يراه ذا هذا طلب يهي واحد وحشين اللي قاعد دوني أو واحد سمير اللي بقرنيه كان تأويله نفس الفعل المطلوب نفس الفعل المطلوب فعل كان لقى طلبي نفسي يعني تأويلك أو نقونا ياوية وطلبوا هذا هو خبر ياهي وشي لقوى الرماي أوية وحلقوا أمر يا كمين يتعاننا هين وحيليهن كان تأويله نفس الشيء المخبر به تأويل كيسوحو نقونا يا شيء قاس مركا لقوى الرماي أيو نقونا يا بولي مركا تأويلك عند السلف لبدا اسمع ما لو يقان أما ذات متأخرين تأها تتكدم بيو فقه هذا متكلمين تكون اللي يرهدو متصوفة صوفية ذا يعني تأويل كأي قانان وحل إلى هذا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به يعني وحل إلى هذا اللفظ راجح أها أو معناها أو كتسيني ليحل لقى ليحيوه مد لقى الراجح يهي قول لقى الراجح سيه قول لقى الراجح سيه لو ليحيا لي هذا لو جيدية بالي لهذا كاسي ويقانا تأويل ويقانا تعريف مركز سمين ايام وحيليه وصرف اللفظ عن المعنى الراجح معنيه راجحة ولقى وريدته معنيه لقى وريجيه معنى كله لقى الراجح سيه هاي للو وريجيه دليل تسنى درتي الديني لحي الرسل درتي مركز حدي معناها سيدا اللي يراهده لما الشيبة مركز عرنك تعريف تاس لقى الدونية إلا جهله لما عرمه إلا جهله أي لقى مارمان تنكوباد حوي أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد إنه معناها أن أقول لحظي إنه ماركتي احتمالك أو يعني ماركتي اللفظ كان معناها أو احتماله وإنه عبينيه معناه أنه كحن باري أو شيئاني إن له جيده لفظ كان سوى إنه عبينيه أو موجينيه كان كوباد ويا كل بعد وحوي دليل كواجبي أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح دليل كان واجبين يعني الراجع إلا قتبه أو معنى لقى الراجع سيه إلا آذاه وإنه ما ركتي دليل كاسي أو عبدية أو شيغا يرى الدليل كاس باجره معناها كوريجينا معناها كوريجينا وإن له لا حديث على بدا معنى لهرين لفظاً وحق تصنع إنه مارت إنه مارت محتمل إيه هاي ش معناه شجرة يعني شيء أو شجرة إنه صورة جل أو إيه هاي إنه عبيني دليل كان إنه عبدي اللي بدأ سديل له تأويل كسوة تأويل سائق وصعنا يوم هدي اللي جوا أيه وحل أرن وتأويل فاسد وحول نقنا يتلاعبا بالنصوص نصوص طلوع يا رأي نقنا نصوص في مارت القرآن كي ولو عيا رأي نقول يا ويا مركز تأويلك السجن أنت أيام إن شاء الله تعالى وقتلينا تفسير كمركز أهمية أولي هاي يعني بار ربنا إن كلمة إشارنا إن شاء الله تعالى تفسيرك علم تفسيرك وعلم آدي آدي مهم وأهويا علومك مهم كأي وجوه الرياء مخيل إلهي وحنوه واجب القرآن كفهم كيسة وحنا لك واجب القرآن كتدبر كيسة معنيه سؤال قرنه أيانا لكرره تدبر محالي لهذا التدبر محالي لهذا وحي علماني لهذا التدبر وحلو تعريفيا التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها يعني إن ألفاظ القرآن كا لفيرفيريو سمعني هذا الله قرته معنيه هذا الله قرته أرين كاسم سورة قال من قنا أيه إلا أنت تفسير كذا الله برتمويه القرآن كمعنيه سمية ثانية كرت هذا عادي كمعنيه سلوجوش يجنو هذا تفسير هذا آخر سنين ما فهمي كرتين لا دركت وحالي هذا القرآن كان صدح الرماد بورب سبحانه وتعالى أسود دجيه صدح الرماد أي قرآن كان أسود دلوا رب أسود دجيه كو وحو كلامك كالأحاديث وحلا متك علومك لك جبت دليل التعبد بتلاوته قرآنك أخرين تيسا ولو عباديستا وأنا لكو أبدون صدقين أن أخرين نقل بل هذا قفت اللفظ بقرآنك أخريه ما جوره ونقونا أجروا كه لي أجروا كه لي مالك قرآنك أخرين تيسا وأنا لكربا وأنا لكو أبدون صدقين فأنكو عباديستانين وعبادويا كان لبعض وحويان وفهم معناه قرآنك حلوسه دجيه وتدبر كنا لكدوني معنيه سئلان فهمنه أيانا لكربا أيضاً صورة المنقنة إيشو؟ هذا أنا تفسيرك أقولي، وراك تفسيرك هذا أنا أقولي. سي أيضا سورة أغوت دبوري كرتا أغوت فكوري كرتا أغوت فيرين كرتا سورة قل من نقونيس كل سدحات وحوي العمل به قرآن في اللغة عمل صلاة سدحات أيها رب سبحانه وتعالى قرآن في نوغز ودجي إن كل عبادة سنة أخرين تيسة إن معنيه سفهمنا أو تفسير تيسة برنا إن كل عمل صلاة قرآن كمركة معنيه سبرنا ويا سيدا درتين قرآنك يعني حق أركسة إن بدن تدبر كائي تفكر كافيه بان الأمر يا ابن كثير وكل رحمه الله كتاب كيس التفسير كان مقدمه لي مقدمه لي سمركو صواب بلابه هذا الحكم إذا قيب يركسه قاضي وحوليه وقد أعلمهم فيه ومدى أصدقوا الله الله الله سبحانه وتعالى وحو أغيسيه يعني النبي وحو أغيسيه عليه الصلاة والسلام قرآن كدحديس عن الله عز وجل عن الله تعالى أنه ندبهم إنه إلهي أبويري إلى تفهمه قرآن كفهم الديس أبويري فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صاصوا رب لي سبحانه وتعالى بس قالوا أنا لكو أرمي أفلا يتدبرون القرآن قرآن كما يتدبران وفير فيريان وكفكران ولو كان من عند غير الله حضو الله إلى نهين حق يد القرآن كأها الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وحيث للآيان اسكهار ما تفر بذن اي واحد اختلاف صنع اي قرآن كلا قد حدي له لكن قرآن كو اسكن نمت بوسع ذا اسكما هرمان ايه بل واسفسر اي قرآن كويا وحولي آيات كلا صوق هذا ايه يعني ما رأيت آيات في سورة النساء كنجلتان اخرين ان هذا في سورة الطه آيات كنجلتو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاسولي وكتابه قرآنك أن سود الجني أو أبيك النبي محمد وأنكم سود الجني قرآن كاسو مبارك هو خير كيسو فربنيه بركني سو بدنتاي محامو سود الجني صبر كفيري ليتدبروا آياته وأنا لقوا عبد الله تدبر كسامة إنا يفير في ريان ويكون فكران آيات القرآن كإنا معنيه سفيريان تدبر كما إيمان كرا هذه أبن قرآن كمعنيه سأقولي ميا وليتذكر أولو الألباب تدك عقل جساسي لا أصاحبك أهنا إن قوة سمان درتي أي رب قلت لك في سورة محمد الله حكول أيها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مين إيجين وفرفيرين إن القرآن ك يعني ما ركتي كل فكرين مثل قلب قوة الضبالي الباسارنا قلب كجران وحرين يعني قلب قوة قلي مال مالك القرآن كوحانا لك الربا تدبر كيسال الربا ولذلك يعني أبو عبد الرحمن السلمي وحسو قولنا يا مارك التابع الجليل وي سيدة أو ابن جرير الطبري في تفسيره أو كورنا سيدة أو ماركتي يعني محلي لهذا ابن سعد في الطبقات أو كسو قولنا سيدة ابن أبي الشيبة في المصنف أو كسو قولنا سنة كسو سنة جيدة وي وحولي هاي أبو عبد الرحمن السلمي وتابعية حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هذا الكاسو أورني وحليه وحنو ورمي دك القرآن كنا بريء أنك أنه أخرين جري سيد عثمان بن عفان خليفة رسول الله تقالنا يعني ماركتي عبد الله بن مسعود يركل وصحابته كاملة أيا وحو ليها وحي أهايين مركي نبيك كبرتان طبعا آيضات مركي كقاتان ما إنا تلابي جرين وحكال مر يادين جرين طبعا كاس آيضات بأكدوغ جرين حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل إلا أي كبرتان آيضها طبعا كآيضات وحد حدود كجره أو علمي أي كو عمل فلان أي كو دغمان مركز وحوير وحير أهلين قالوا صحابة ويرضوان الله عليه وحير أهلين فتعلمنا القرآن قرآن كبان برني والعلم علم يكون حجرنا وان برني والعمل جميعا وانا كو عمل فلان بين الدمان تزبع يعني قرآن كبير برتن لأن طبعنا يزبركوا قاتوا يعني ما رأيتي أو حزبيه معنى هذا أو قرتوا إذا تبنك آيضا وحي فريسة أولي مادو waxay ka reebayeenna uu ka haraahi cilmi iyo camal labadaba waa uu hayaa weeyaan, sidaas ayay odhan jireen. Walidaalika imaam maalik wuxuu soo guuriyaa kitaabkiisa Muwatta'a, balaaqiyaadkiisana ka mid ah, wuxuu leeyahay wa aqaama bnu cumara radia allahu canhu calaa xifdi lbaqara ciddata siniin qiila tamaaniya siniin. Yacni wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu cumar oo saxaabiga aad taqaanaan, wuxuu suuratu lbaqara keliya dhowr sano ayuu dul fadhiyey barashadeeda uu baranayo. Suuratu lbaqara ayuu dhowr sano dhex fadhiyey buu yihi. Waxaa la yidhi buu yidhi 8 sano taqriiban, waa 8 sano ayuu maaragtay yacni suuratu lbaqara uu baranayey weeyaan. Marka sida saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay ahaan jireen ayaana laka rabaa sida allah uuna amrayo, waa taa wey qur-aanka ina aan ku tadaburno, macnihiisa aan barano, tadabur la imaano, wuxuuna farayna aan fartoonno, wuxuu naga reebana aan ka harno, xalaashiisa aan xalaalayno, xaraamtiisana aan xaaraantimayno, sidaasaana laka rabaa wey. Walidaalika ibnu kasiir isagu hadalka sii wataa wuxuu yidhi falwaajibu cala alculamaai الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مدانه الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مدانه وتعلم ذلك وتعليمه. وحولي هاي دك علماء وحواجب كوا إني دك أعديان كلام إله سبحانه وتعالى معاني ذي سيني أعديان تفسير كيس إني أعديان inay maaragtay meesha saxiixa ay ka raadiyaan tafaasiirtu tafaasiir ahlu bidcaa jiro, dadka ahlu bidcaa tafaasiir ay leeyihiin, maya dadka ahlu sunnaha tafaasiirtooda inuu barto ayaa la rabaa, ayaa la doonaya madaanta taasaa loo jeeda meesha asalka ahayd oo saxiixa inuu ka raadiyaa la rabaa. Inuu qur-aanka barto oo maaragtay asagana tacliimtiisa uu sameeyo dadka ummaddana uu sii baro ayaa culummadii laga rabaa. Maxaa yeele wuxuu leeyahay aayadda fii suurati aal cimraan ku jirtu soo qaadanaya وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني وحو ليه آيات الله سبحانه وتعالى بلنبو كقادر بني إسرائيل تتكي على الكتاب كآها إن أعضي أن تتك كتاب كإلهي وإن كقرنين لكن هو خلافينه كتاب كإلهي بيتبر كود قداشي سكتورين الدنيا كو إبسدين آخر ذا حق إستدقين سباس ربك الشيخ سبحانه وتعالى وحرق إنه قتلنا ولا شيء. بل الله عايب إليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تتك آيات إلهي إبسده ووحير الدنيا كو قتاه عهد قوذي بل لما دي إبسده يعني دكاس وح نصيبه إلهي أكتس آخر كليهين لما أركه. بل الله لحظ مايو يعني ما أرتك كلام في إلهي مهلا في رضا ربي سبحانه وتعالى يركبه سمعنت قيامها مهلا الله مطهر عذب أليمنا وإليهن. مركاس ابن كثير حولي رحمه الله فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا الكتاب كأنك النجوه الرئي الله عايي هل وعي بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم كجيس الشديء أي كجيس كتاب في الله ورب أسود جيه وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كلام الله من اتباع كتاب الله إيه إنه أدون جيستين إيه أرورنتي أي أصلي أدوني كي يكشق لومان وكتاب في إله أسود جيه أي كشق لومان مركز وحوير فعلينا أيها المسلمون ما دام آياتاسي آياتاسي أي عايدي أهل كتابك أن أرقني أنك مسلمين تمرك محان نقو واجبون لك دوني فعلينا أيها المسلمون وحواجب نقو أحبولي مسلمين هدانا أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وحي أهل كتابك رب أكو عاي إن أنك نكجه سنو كهرنو وأن نأتمر بما أمر الله تعالى به وحو رب سبحانه وتعالى أون أمري inaan ayadana la imaano aan fartoono oo waa maxay min tacallumi kitaab illaahi almunazzali ilayna wa tacliimi kitaabka ilaahay barashadiisa baridiisa dadka la baro wa tafahumuhu wa tafhiimuh annaga inaan fahmno oon dadkiina aan fahamsiino sidaasaana laka doonayaa buu leeyay. Marka qur-aanka yacni waxaa nala ka rabaa إن أن مارت كنت تدبرنا فيرنا سيد الصحابة إن فيرين جرين هذا التفسير كتفسيرك يعني واحد جرى طرق إليه ودوين فربنا يعني مناهج كل دول أي تفسير كتاب إله الله ولا تفسيري ما دام القرآن كي إلهي أو يهدك نفط أيوسو استعيسو كي مؤمن كأها أو سنة كأها أو منهج كي سلف الصالح هيستي وفسيري طريقة صح وفسيري كي مبتدع أها أو متكلم كأها أو مارتي ضالق أهانا أستغنى واتفسيري محير دكنا كسو جيتو الرباء أرادي سو بحقشتي حتى التفاسير تينا كربرانو هذا مهم وتعالي مركا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقدمة إليها وليرا مقدمة في أصول التفسير وآدو قيمة بذل ابن كثير ما انت بذل أستغنى كسو قوريناي دكا بذل ابن كثير ما دام شيخ يسوها سو كسو نقلي ابن تيمية وكسو قوريا ابن تيمية مركا أو أرنتها أصول التفسير ككهب لا يحوليها يعني طرق التفسير مركو الربوح ودد التفسير كأبوه ناكسن إنه كوشا مركو الربوح وليه فإن قال قائل قفي حدو يراهذا من حدو قفك يراهذا فما أحسن طرق التفسير فما أحسن طرق التفسير تفسير كودوين كيسا تيبا أبوه ناكبلا حدو قفك ويديو فالجواب وحوي جواب إنا تراهذا أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن يعني وحويان طريقة أقول صحيح إن مبدل أقوله وأنا أكسن تفسيرك وحوي قرآنك إن قرآنك اللي بفسره محيلي فما أجمل في مكاني قرآنك ماشي إجمال أسوأ ضدوب اللي بفسره يقاهي فإنه فسر في موضع آخر ما الكرأي اللي بفسره ماشي هو اللي ضدوبي أسوأ إجمال وضدوبين بان آيدا لشيغية فكاكا ما الكرأ سورة كليتا اللي بفسره آيدا كليتا اللي بعديني ومختصر في مكانه هذه الصاد قالية مال أي تسري وحير كهد ليس حكمك وحير كهد ليه فإنه قد بصد في موضع آخر مال كرأي الغفا فاهية وآد لو قد يريا تفسير كالسفع لك قور ما بولي مركو حوير فإن التفسير بالقرآن فإن تفسير القرآن بالقرآن قرآنك وقرآنك الغفا سراهي هو أعلى أنواع التفسير تفسير نوع يدعو ليك الأبوة ناكس الأبوة الرياهي وحوي وقرآنك قرآنك اللي يفسره محايل فالقرآن يفسر بعضه بعضا قرآنك قاركي قارك كلا يفسره ويفسره قرآنك مركز درجة أقصى الرئيسوة تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وشارحة أيضا هو أهنا والله مدوي وتاسوية مركز قرآنك هو يفسره قرآنك قاركي قارك كلا يفسره وهذا أكدونتا إن شاء الله تعالى هذه أن تحتاج من يربنا أنك أكدونا تصالها مركز سوق هذا مثلا الله حوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق سمجد والسماء من قدارني والطارق من قدارني وما أدراك محاكو أغيسي ما الطارق طارق وحوله محاكو أغيسي نلو ما شيء نحيه طارق ما تقارنا ما قرنا يسدان لهم شيء الله ما فسره يري طارق اللي شيء ياهي والنجم الثاقب حد قائتين كيسا مقبية طلع انت سوى قدبه كسوى جسوى أبا بلك الجوغو كوكب الأرض أدو جوغو استين كيسا أتليسو كاسا طارق لي رهذا بولي النجم الثاقب قرآن كان فسري طارق القرآن كان فسري وحار كيسا الله حليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء الإلهي عبسي دشو ذا معهان من مرغولان أولياء الإلهي واكوه يعني مركز أولياء إلهي قفل ببعني أولي إلهي بان به أنا حيبو أورانكرا أنا أولي إلهي أحب الوفلان وأولي إلهي بان أورانكرنا هدانا تفسير كيسرين الله بان موفسري قرآن كنفسه موفسري وحوير الذين آمنوا وكانوا يتقون وتفسير في عن سماه ولي إلهي يواكي وقفك مؤمنك ثم تقيق أهوي ربك يسكبك مركز كل مؤمن تقي وولي من أولياء الله مؤمن كست أو تقيه أو ربي إذا كبقاي ولأولياء الإلهي كمد أهويا مركا قرآنك تفسيرتي سآدي آد أي أبدا انتهي إنه استفسره معها واحد انت كسو كوبي كرم ابن تيمية وحولية فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سلاسو أرنيا حدي قرآنك آيادك كلو فسرها يأكويدو سنة النبي آت حيلا يلنا ووحي وي نبي حديثي سكوفة سرية سبولي أكو عدين يسو قرآن كيف سلتاء عديسة سنة النبي قال لكو عدين مركاسو يربل لقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إمام مارك إمام الشافعي رحمه الله وحوليه كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن وحل وحي النبي الله محمد أو حكمه يعني وحل وحي حكمه ووحي القرآن كان كفه ميوي رسولك عليه الصلاة والسلام سقى قصيرا القرآن كان كفه ميوي وحكى السؤال النبي لأن حكمه الشيطة ووحي القرآن كان كفه ميوي محيالي الله وحوليه إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أيضا في سورة النساء كجلته سورة ربك أرنية القرآن كان كوسوة الجنة كتاب كان أسقوا من حق وتاع محن كوسوة الجنة لتحكم بين الناس بما أراك الله فكوا وحو رب كفهم القرآن نبقى وكفهمي كلام رب العالمين وكفهمي ويال إنا دكا كوكلا سارتا كوكلا حكميسو وحر ربك هذا وكتسي القرآن كان أتكفهم فيه إنا كوكلا سارتا هذا الإمام الشافعي أيضا سوف يستاوي وحلمنا نبي قال إنه مفسر كقرآن كأو قرآن كأو تفسيرين جري أيضا في سورة النحل كجلته هيا لمذا وحوير الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يعني صلى الله عليه وسلم الجيثيري قرآن كان ذكر ذكر أسيا نوجيه وقرآن كإله ما ذكر قليلا أيان كوسو دجني محن كوسو دجني لتبين للناس ما نزل إليه ذكر القرآن كلوسو دجيه إن أعد يسو أيان كوسو دجني بو الله عليه سبحانه وتعالى وحي لوسو دجيه قرآن كيا إن أذيك النبي الله محمد أضف السرطة أعد يسو الله قاربه مركز أعد يسو أضف السرطنة ولعلهم يتفكرون أيها لأنه كنت فكران الرباطي الفيريان وتأمل كذا كسو شكيني النووية مركا يعني السنة النبي وحوي ووحي كالسنة هدايا أصامر مي معجزة إلهي أوسيوية وكذلك حديث مارت أبو داود وورنا سنة كسر أصعيعي نبي نوحي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه قرآن كبال الإسيي أصدقوا كلامه والإسيي وقرآن كالجر وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مارك مكة الحرية مركز سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشارح للقرآن قرآن كي شرح ذا أمثلة ذو حكم ذا قرآن كهدي تفسير كيسا يعني إنه قرآن كقرآن كفسره حكم ذا يعني حمد جل إنه هداد قرآن كقرآن كفسره مركز كسر فكته هداد سنة النبي يعني مارت كفسره يسو تساله ذو حكم ذا يعني وضل تانو كتبها كتبت حديثة غفكي أخري وقرنية مثلا كتاب كستو إمام مسلم إمام البخاري كتاب كيسوحولية كتاب التفسير كتاب الإلهام سورة الفاتح وكب الآبايا إلى سورة الناس والدينية سنة إلى كم كتاب إمام مسلم إمام الترمذي أبو داود كل كتب تدوى ذر فيسان باب بيقوع قدام أو الإلهام أبواب قونية كتاب التفسير الإلهام أما باب التفسير أي عقدان أو تفسير كي يكون فسران نبي أن السنة يكون فسران عليه الصلاة والسلام أمثلة يسمرك القرآن كالسنة أي فسرتها ويتربض أنتها لكن هذا طور حبك سوى قادرنا وحكم له حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه نبي أن عليه الصلاة والسلام بأن مقليب وهو على المنبر عقبة بن عامر بأورني نبي قال منبر كتاجن أيان مقليسكو أخرنا يواعدوا لكم ما استضعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبوا لدي عدو الله وعدوكم أيضا سوى أخرنا مركز نبقى في السنويري ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يعني فيري قوة لا شيء واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال لي قدي أرسل واحد أواضي كرتان أو أواض أنت كرانكي نأيت أواضينا دي أرسل بالي قوة الذي أرنا يواتي نبقى في السنوحي الرمي قوة لا شيء واحتورد لطوروه قذب قوة waajin niga u joogay waxa la tuuro waa waran iyo maarta wixii lamid ahbay ahaan jirtay laakiin maanta runtii aad u fasirantahay yaani ma ramiga waxa la yiraahdo madaafiicda iyo sawaariikhda iyo maarta waxyaalaha la tuuray cadawga dadka cadawga la dirreysa soo kaafad badneel fog oo soo arkeenin kuna soo gaarin aad ku baabeyn karta waxa ugu khatarsan waa ramiga weeye nabiga naxariis salaatu salaam sidaas ku fasiray wakadalku waxa kamid imaam tirmidhi fi sunanihi wuxuu ku waran xadiis abdullah ibn mas'ud nabiga naxariis salaatu salaam markuu ka hadlay haafidu ala salawaati wa salaatu alwusta wa qoomu lillahi qanitin ayda markuu fasiray haafidu ala salawaati salaadihi hifdhiya wa salaatu alwusta salaatu alwusta waati نبي جنا فسره عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى صلاة العصر بوده ثلاث وهي رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى وصلاة العصر ويد صلاة عصرك قولي أهم أسي حفظية بوليها بارتاس اللوجي تفسير هو نبي جنا فسره عليه الصلاة والسلام وحكم إذا يعني ما أرث حديث إمام مسلم في صحيحه وكوه لنا أيوه نبي جنا مركي أو أخرية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة تكي ونواناكسنا وناك ذكى السمية وحيلين الحسنى جنة إله بيلي وزيادة زيادة سوامحي نبي جنا فسروا حويري الزيادة وحوكو فسري النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة في رضا إله ذكى المؤمنين تا. أي قيامة أرك دونان رب جودة جنة إفو أرك دونان تاس أي اللوجي ذاويا مركا زيادة سوحيتها نبي جنا فسر عليه الصلاة والسلام وحكم إلى أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيضا مركز سورة دكتي أي أصحاب النبي حديث البخاري مسلم باورنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصحاب النبي آذ بأرنت أصبحتي الذين آمنوا ضد المؤمنين إلى الرمي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمان كودنا أنا ظلم كدهن كخلب أن كدر ظلم عادي هذا وقاتل لو ظلم عادي غفر بوخل عكرة أهل كذا غير كذا حاس كذا ظلمني عروت كذا ظلمني وارد كذا ظلمني ماركز الجيران كذا ظلمني مسلمين تكلا ظلم كجارية قفكو حبا كذا عكره ظلم عادي هذا وقاتل مركز النبي أتقين إلى ذن يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه يا أنا نفسي سأظل من رسولك الله أيضا مارتي يعني ذك أمني هلا إن أيدي نيجين بس على شيء ظلمنا أن كله مرك أمان ليس تلين هذا ظلم لي ما دان أي آية كم وغته مرك أرنت النبي كي له ذي بني وحويري ليس هو كما تظنون سلاد ملاين إنسان ما أهم بني تصير كظلمك كله مجيده إنما هو كما قال لقمان لابني ظلمك الشيء غيره ولقمان وين كيس مركو لدر دارمي ربي وكذي حكاية في سورة اللقمان أي لوجه أه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم قال الشيء غير وشرك قول مركا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعنى بشرك النبي كفر عليه الصلاة والسلام بشركنا لوجه ظلم عادي ما مركا تفاسير النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كفر سر وآذ وتر بدلته أيضا صراط الذي اهدنا صراط المستقيم في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم قوة الله عراض وافوه نبي قوفة سلوحوا إرهم اليهود ولا الضالين ويهود المغضوب عليهم ليلان ولا الضالين مركب لير النبي قوفة سلوحوا إره الضالون هم النصارى نصارى ذنوا الضالين قوة اللوجه لابولين مركب التفسير كآدي آد القرآن كالسنة قوفة سلوحوا آد أبدايه هاي لكن انتهت أيام مارة السنة أيضا كأقار سنين حديم مركب يعني مثلا ابن تيمية وكلاو حوليه هذا الكيسيبا ودني حدي وحولي وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة قرآن كهذا التفسير في كهلي سنة مليقنا آذن كهلي ما سميننا رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة صحابة رضوان الله عليهم أي أمرك التفسير كهذا قاذنين حي القرآن كي نوم فسر آيدا سنة النبي أنا نوم فسرين حن قادنا هنا صحابة دي مركا وقت جاء جوكت التفسير كي يعني يكون فسرين أيان قادنا هنا صوت وامحي فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح هذا الكاس غرنا هنا صوت كانوا قادنا هنا قولك صحابة وامحي تفسير القرآن كوفة سرعة لصحابتها وحكى الآن وظهر مريني إنه تفاسير تكى الآن وظهر مريني إنه واسلي وحوهي وحيا لك فربدان وقرائم فربدان بي حاضرين القبجوك وهاي حالة فربدان أيضا لقوني يلي أسباب النزول كي كور قرام وقت قائدة سودكتي صابتك سودكتي وحيا ذنبه أغيلي وحيا كلا قرانيان يعني ما أركتي فهمي قول أنا أبو أسري فهمي قول أبو أسري علم الصحيح هي هستين النبي الله محمد علم بلان كقاته ويكون لك مجرين علم قولي وحانت أسي دار عرب كل صبي آي عرب صافية وان عرب نمضي دخلت أي سنقلين ما دام القرآن كلام عربي يؤيه أي أهايين ويا مركز وحي قرنين كلام كعرب تبي معنيه بقرنين الفاظ معنيه معنيه أي ليه الفاظ اللغة العربية ليه هي معاني ذي ذي آدو قرنين شعر كي جاهلي جاها قبيلي جاهلي جاها أي يقانين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كل ما مد ديوان العرب يعني شعر كجاهلي جاها مثلا بدكو بدنا بش ولي بخاصة الشباب كما أخرستان أشعار الجاهلية مهمة وقفك إلو أخرسته هاي يلي وديوان العرب سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتل المامي ديوان العرب وكتل المامي أشعار الجاهلية ووحن وكجرا خلاعاء وحمار تترف مجون بلايا كجرته وحا في عنين وكجرا لكن مركي اللقاء هان لي رادو وحوين بوقفك تكس بني تسالة هان مركي وارك الدونايو إن قرآن كان أشعار الجاهلية أي وحبدا أي سكلي أو كفسر لقدر إسليهين لو كان ما يسنكره فدار كيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدا مثلا يعني قرطبي أو ورنا كتاب كيسلنا الجامع لأحكام القرآن أي كسو قورنا وكذلك الإمام السيوطي في كتاب كيس الإتقان في علوم القرآن ليرى هذا أي كسو نقلنا سعيد بن المسيب ونكسو قورنا تابعي وحوليه هاي سعيد بن المسيب يعني بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال عمر بن الخطاب مركو أمير المؤمنين كاها سوى منبر كتابين وخطبه أخرين أيوحوا يا أيها الناس ما تقولون في قول الله عز وجل أو يأخذكم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم لرؤوف رحيم عيدها أو يأخذكم على تخوف بمعنى ذوي دي عمر يعني عيدها معنى ذي إيش يقبوني ما كانت بطي آمسي زكاة الناس شبيرا أو يأخذكم على تخوف وآمسي ما كان من قضيئها قبيلنا بن هذين ليرى هذا ما يشكملها أي وحويري هي لغتنا يا أمير المؤمنين لغتنا نوى التخوف كأنا يرى بن هذين هذا ما لغتنا نوى يعني ما رفي أنا أكو هذي جرني مركاسه وحويري لغتنا نوى ومحيث معنى هنا مركاسه أفسره إلى التخوف التنقص ونسقان شيء يقول نسقانية التخوف ليرى هذا مركز وحوليه ننبع وحوليه هويري يعني يا فلان ما فعل دينك دينك هذه كور دينك آد قبطي محوس محيسة ميسي يعني محاكوسة ميسي مركز وحوليه تخوفته يعني تخوفته بوليه بمعنى تنقصته ونسقانيه وياه فاسه أجيلا من ال... يعني معنيه كالخوف كأها وكوريه بمعنى نسقانه هذا كبير أو يأخذهم على تخوف ومعنى آد في عنوه إنه رب نسقانك قبطه مالكو دي نسقامي نفتو دي نسقامي أودو دي نسقامي نقصو كسميه معنى في عنوية مركز عمر كمهري عمر مخطاب حويري وهل تعرف العرب ذلك في أشعارهم عرفت هذا الكات أشيك تيئني بني هذين كوحدشو أشعارتو دي قبيضو دي بكوشي بجرين مية كان قبي جاهل يعني أشعارتي مقرنية مركز يري قال نعم وميجي بأورني هابو يري حي علي وحير قال شاعرنا أبو كبير الهذلي أبو كبير الهذلي نكل يراه شاعر كان ربن هذل كمدا أي وحير تخوف الرحل منا منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة الصفن جري قاس أتري يعني لو تخوف قري تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة نبعة الصفن يعني وحوليه هاي يعني وحوت الماما يا مارتي يعني رتيجي أما مارتي وحوت الماما يا رحلجي وحلي له أورتي وحوت الماما يا وحوليها وحو نسقامي بهاش على له قريت وحلي له مركل له بعير مارتي وحلي له قرد البعير هذات له قرد البعير معنى إذا كثر قروده بالي له إذا كثر قروده يعني مركي بهاش شلنت اللي له شلنت اللي له شلنت قرد كلي رهلا مركي كوب بضطه أما حولها عنطه أما مار شمبرها يوحى لمدك عنطه باسا سالي ره شلنت سالو جيدا تاس مركي بحل في عنيبه ومسقاميبه ليه سيدا أو أمسقامه جيتك يعني اللي قرر محالي له ذا بهل كان لي له ذا دمونك جيتك اللي قرر كلاته جيتك دمونك بهل كان لي له دمون سماهن كان قاصد اللي قطوره دمونه دمونك أما فلارته جيتك اللي قرر سيدة اي قدنت أمس قاني سوك لتبوليه يعني السفن هذا الحالي لو حالي وفع لقو قرر نبا لوجيه جيتك مركي اللي قرر سو قدنت مركي وحلقو قرر يسوه ما نسخامسه جيتك وحليك الجريسة سيدة سوك لبي أمس قامس سيبو قررنا يومي مركي تخوف بمعنى تنقص بوك الشيخي ومعنى رنتي آدو في عنوه عمر بن الخطاب محوك الجواب مركي مركي هذا الكيد بجيستي أيها الدكي الله الضيري يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم هنا عن هذا الآدو كما بذنوه عليكم وحير أيها الناس عليكم بديوانكم ديوان كيني لازمة هكتك من الديوان كيني يعني ديوان كأليه واكي شعر الجاهلية جاهلي قبل يقول لي هكتك من القاتب لي فإن فيه تفسير كتابكم كتاب القرآن كتفسير كيس أسوه كل عجراء ومعاني كلامكم هذا القاتب هذا ليس معاني دينا وأكون جرابه لي وحكسي انت كسي من الإنسان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وذكر عبد الله بن عباس المخدي عربت آل ودرسي مركز وحور نقضي مفسر كما كفر يستسر أن كان دون دي إلهي راب صحابي غير مكة مفسر كوذيئها وعلم مصفر بذن صوصاري وطابعين حتى تفسير كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مركز سيدا يعني طبراني أو كورناي في معجمه الكبير قيب كميدة أو قصدة صوصاري ابن الأنباري إن كتاب كيس الوقف والابتداء بدايه يسأل كل شيء وكذلك إمام السيوطي في الإتقان يعني ما أعرف كتاب كيسة الإتقان في علوم القرآن أو كتب المامي وحول سأقولنا يا أسئلة النافع من الأزرق منك خارج لها من خوارج تكمل نافع من الأزرق ليران وعبد الله بن عباس آدوا لإحتجاج جري لدود جري أي سأقولنا يا وحوليها وحو أركي عبد الله بن عباس وكعبضة مكة بنان كذا فضي برحد هذا فضي أو ذاتك أي قارياشي صدوريهين أو آيات كاستمر في اللويدية جواب هذا بحين أي تفسير هذا الشيء بي. أي أركي يعني مارتي نافع من الأزرق مركاسه من كلاتون إلى مجدة بن عوينر وخارجك لله أي صور عويري مكان بوير مارتي قم بنا إلى هذا الذي يشتري على تفسير القرآن بما لا علم له به كاري بوير مكان من كان القرآن كتبه الرنيو أو علم إليها الأرك أنا أتقنى وح سؤالنا عبد الله بن عباس كجيدا لو خارجي من كان نظر رمز الصحابة قم بلت قيمة كما لها وحوير أن ويدين بالقرآن كان مكان بوير وهو ما دين سؤالا كويدين هنا بيدهن وحانا كاربنا كلام العرب إنا مصادقة كذلك أنتم وح شاهد هو أيضا كويدين عرب تقبية ذي وإنا مرخاتي هو كان تاب إليه مركز محايا الوحي إلى القرآن كاللغة العربية وكسوة دقي وفصيحه اللي يقانه مركز تاسا كان ربنا عبد الله بن عباس وحي روحي إذين مغضي ويدية السؤال أبو روحي إذين مغضي مركز وحوي لنافع أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين أيضا في سورة المعارج كجلتم عن اليمين وعن الشمال عزين عزين تامعني هذا محال لو جيدابه عبد الله بن عباس وحوي لألعزون شلق الرفاق بالإلهة ضدك رفق ذ يعني ذاتك والحرير حلقوين كولا سكوئمات كولا أي قلمان أي اللوجة ذابه نافع من أزرق حويره هل تعرف العرب ذلك؟ أرنت أيهم بصيرتي عرب متقى النايش عارتي دي مكجرتي نسأل الله سميسان أيه عبد الله بن عباس حوير نعم عربت ويستقي نبوه أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول عبيد بن الأبرص وانك معلقاتك معلقاتك اللي ذاك معلقات سبعة أما عشرة كميت أهوي معلقة كميت أبولية عبيد بن أبرص على هذا نيالا بقلبه إلى هذا الكويري محوى هذا الكويري فجاءوا يهرعون إليه حتى يكون حول منبره عزينا قبل أسماء المقلم بويري ما على المقلم يا أبوه وكفة سرسة ومجد فجاءوا يهرعون إليه أيها الدقدقة يبقوا يمادين حتى يكون حول منبره إلى منبر كيس قارياشي سأي النقلان عزينا جماعة جماعة يطلحكو حقيقوا أي منبر كيس قارياشي سفريسته سوى ما جهدت بولينا عرض هذا الكاتخان مركاسو حدنو حويل أخبرني عن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة وسيلة محل وجه ذا بولي يفسر مركز عبد الله بن عباس حير الوسيلة الحاجة وسيلة وحال إلى الحاجة باهبة إلى هذا شيء أضم باهته أضم ضرب يسال إلى هذا مركز نافعين. وهل تعرف العرب ذلك أرك إن الوسيلة الحاجة لوجهه عربي ما تقن أبو يرمس على سنة سنة يوي نعم بن عبد الله بن عباس عربي يتقن أبو يرمس. أما سمعت عن ترث وهو يقول عن ترث بن شداد معلقاتك كم دي سجن مارك وكجرة يعني معلقتي سكمل نيالا ما قلبه من عنتر أرمي إن الرجال لهم إليك بوسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي وتخضبي كان هذا ما قلبه يري منك أرمي يعني دبر الله ليا إن الرجال رقي لهم إليك وسيلة دم بيكاليين دك حاجة كاليين دبرية مرضي سداتهاي وحين دمتك أجلين أن يأخذوك إليك قاتان يعني إنك قرصدو الربا marka mar haday salaad tahay buu yiri takhali wa takhaddabi inda kuulo oo ilaan marso la raga ku soo doonay isku xub ka wada marka inna rijala lahum ilayka wasilatan bilana haajatan wa balujida raj haaje idan baynayeen marka isku xub ugu jeeda somaaritid buu leeyahay arabta inay sida taqaano inta uga ma harina wuxuu yiri hadana aad u tira badan taas aad badan weydiyay waxa kamida يعني أيضا أخبرني عن قوله تعالى إنه ظن ألا يحورا ألا يحورا ما معنى يحورا بني يحورا ذا محال وجه ألا يحورا محال وجه ذا بني عبد الله بن عباس حويري ألا يرجع إنه سنو قرن بها لوجه ذا بني ألا يحورا ألا يرجع أي لوجه ذا مركاس حويري. وهل تعرف العرب بذلك ما تقالنا بني في أشعارهم مركاس هو بلغة الحبشة ألا يحورا وبلغة الحبشة بلغة الحبشة ويرى عبد الله بن عباس لكن عرب ويتقى نابو يريو وحكو تصابو يري جبيب وكانو يري يعني أما سمعت قول الشاعر وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد أن بعد إذ هو ساطعه يعني حوليه وما المرء قفكي معها إلا كالشهاب بهاش الدباب رضي إلى دبك شهاب كاسا إلى أما مارت إستين كاسا إيه وضوءه حدق الشهاب إلى هذا ولا طوره يفتيك سوك لا تما عن قفك وحك لماه يحور رمادا تنبع برادي دربني بمحيء النقنيسة بحيء النقنيسة دبس هذا الدب وهايفي مذكر بعدنا دبس النقل الدب كوابا بأي سلاس النقنة يحور رمادا يعني يرجع رمادا أيه النقنية بعد إذ هو صافعه مركو إفي يد ذلي أيه النقنة يا بولي هاي يعني مارة الرماد أيه النقنة يا بولي مركا عربت مركا يعني أشعارك عربت صحابه آد وقرنين وقدروا ذا مركا سلاس درتيد با وحو الببا أيها اللي قهر مرنايا. ولذلك يعني ماركتين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحكم لها أحد الذي سيؤ به جري فتقانان وصحابي جليل وين تقانان وحو أرنجري والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناره المطايا لأتيته ببيجر ابن جرير الطبري أي مارت سنة كيسة سنة جيد كسو صاريو يعني مارت عن مسروق بن الأجدع رضي الله رحمه الله أي كسو صاري يتابعي قاسوه عبد الله المسعود حوليه قال له إله كالأسنج إله كسو حرئ ورنجر بان كل بارقية ما نزلت آية من كتاب الله آية إله كتاب كيسة كاملة معين سودقي إلا هذا يسود دكتور وأنا أعلم فيما نزلت إدى كسود دكتي ما نقان نابولي صوتك إدى كسود دكتي أي نقان وأين نزلت وقت لا يسود دكتي نوان قرن يا أبوي ولو أعلم هذا قرن يرقعه يعني ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني قف أني كتاب إلهي إقبضيه حدره جر حدي أن قرنه تناله المطايا قاريد كان أنكو قاري كرو قاريد وقاري كرو أوجر قف عن علمي آيات كتاب الله إقبض يا أوجر لا لأتيته بيروان آدي لها عبد الله مسعود بأرني رضي الله عنه مركا صحابة رضوان الله عليهم سلاس أي أهايان علم الوضع آدي أي أبيو أسرري سلاسة مركا إسأل عدك صحة الله وغفر مرناية تفسير كوذا ومقدم عن تفسير غيرهم تفاسير تأيك صحة كوذا لغفر مرناية عبد الله بن عباس رضي الله عنه علمي سوى كسوى شاكيني إلا حتى عبد الله المسعود كان هذا سدى أخاض لي صحابي قال صحاب الكآد وقي مهبدا أرانيا أو أقره أو أيره نعمة ترجمان القرآن ابن عباس فاس أقر جري عبد الله بن عباس وترجمان القرآن به جري القرآن كمن كترجمه أو كهذا الله وعبد الله بن عباس بقرن جري مركب ابن جرير الطبري بعثنا سنة كيس بورين آية صوت عبد الله بن عباس أو ترجمان القرآن كل نقضينا والنبي جينا ودعي عليه الصلاة والسلام أو دعائه في كم لحي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله يدين كالكسيسي تصير كان إلهي وبر أي كيري أو الله يو مارك سلاس النبي جينا ودعي ولذلك وحال إلى عبد الله بن مسعود مركو لنتي عبد الله أو سلا علمي عبد الله بن عباس أو قريه عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود أو قرأ ترجمان القرآن النووي وأنتم نولاه أكره مركو لنتي دبديد عبد الله بن عباس وحو نولاه عبد الله بن مسعود مركو لنتي كذب صدم يتدرس سماء يكذب به أو نولاه مرك علمي عبد الله بن عباس مركو كسبان كرب القياس عليه صدم يتدرس سنة بمارتي مركي كلمة ده الله قرر لي نعمة الجمال القرآن ابن عباس كذب أو عبد الله بن مسعود أو لنتي أي مارتي لحية صدرات لحية صدر سنة أي قداشين نولاوية مركا صحابة التفسير كذا تفسير كست كل جوال لغفر مرنا ياوية تفسير كست كل جوال لغفر مرنا سلا درت ابن تيمية رحمه الله وحورنجل فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت من الصحابة صدح على مهدان كوين تفسير في القرآن في القرآن كنهم مفسرين آيات عن آيات كلهم عنه إذا ما ننهي يعني سنة اللي يقول مفسرتين ما ننهي صحابة أو تفسير ما مفسرين ما ننهي مركز وكلم حالة ثمينة وحولي ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين أئمة ذي دطبلا أو كمده وحي مركز أعليان هذه صدح ذا لوايه أقواش التابعين تلو علنا تابعين تنو أربعين صحابة رضوان الله عليهم في وحصابرين هل كتلو علنا مركز وحول أئمة التابعين تكمل أبو تريين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم تابعين تاسيكوني كالدمدي كوني كالدمدي ماذا كوني بالقادني النابولية محايا لي وحولي فإن مجاهد بن جبر مجاهد وتابع إلى وتلميذ بن عباس كان آية في التفسير حاجة تفسير كملك اللي هذا معجزه كواها معجزه تفسير كآل أبو سري مجاهد بن جبر محايا لي سببت معجزة أقول لك وحوي وحويري عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها صدح جير أيان عبد الله بن عباس قرآن كنت الأخري وأبن لي سورة الفاتحة انتكسر بالله إلى سورة وقدم بيسان كان سورة الناس ما صدح جير كنت الأخري يبوي ومر والبابا أن جوجين آيه آيات تستكل لي ومعنى هذا ويدين آيه ولا يفسر معنى هذا عبد الله بن عباس ما أفسر يعني علم لا سوري مجاهده ورصدي علم هذا هو ولذلك سفيان الثوري إنه يريبه كسو قورنا يا هذا الكسو كم دها سفيان الثوري و يعني جباش الرقوة وين محدثين ترقى كم دوا وين وين حولي جري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به تفسير بحدي مجاهد لك عليش هيقو أكو قفل أنا ذو بيجري عدك لك الرادي ما هدي بمجاهد أكو فسري مجاهد بن جبري با تفسير كاسكال الوميراد وحكى لها دوري ساكو قفل أنا ويا مركز صحابة رضوان الله عليهم يعني القرآن كذلك التفسير كمشهور ككل نقضي وعام ككوها فضم بي أهاي أفرت خلفاء الراشدون سيد أبو بكر عمر عثمان علي أفرت مركز رسول دارنا علي بن أبي طالب أبو تفسير بدنا تفسير كحاجي تفسير أبو بدن هو كراء وحبال يسر قرقوريا لحدة صوهرتي وصحابة كم داهر رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس لكن ترجمان القرآن وقصة شيقني عبد الله المسعود هذا أن قصة حذلني أبي بن كعب زيد بن ثابت أبو موسى الأشعري عبد الله بن زبير يعني رجع سبا كم داهر فمن كاس مشهور كأهيد حق التفسير ليش لا يأفرت خلفاء الراشدين مركز رسول دارهم فمن كاس أي معروف حق التفسير كقرآن كصحابة مشهور كأهيد لكن ويجران صحابة كريتاء تفسير كالقور يوم لكن سيدة كوان المشهور واحين وحكم إلى أنس بن مالك تفاصيله ليه لقب السيره تفسير القرآن كم فسره أبو هريرة كمذا ابن عبد الله بن عمر كمذا جابر بن عبد الله كمذا عبد الله بن عمر بن عاص كمذا عائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها أي كمذا لكن تفسير كل جسر جوريا كوان دمده هذا ويريه هي مركي الله فيريه طبعا كهر مركي تفسير تود الله إيه هذا أي ويريه هي ويا حاضر ما دام أي طبعا كان مشهور كوا هايين أفر كمذا بع مركي وليه هذا مشهور أسي النقطة سيد علي بن أبي طالب والخلفاء الراشدين في أفر تكمذا إيه صدح صحابي وصدح مقالين تلك الفريستين تفاصيل تكون نشرية وحكم عبد الله بن عباس ومكة فريستين ومكة يعني مفسر كي ري مكة تفسير كبرية عبد الله بن مسعود وكوفة فريستين إيه أبي بن كعب أو مدينة فريستين صدح ذلك يا تفسير كأرضي فربضان أي كقالي أرضي هذا فربضان علمي كقالي مركا يعني عبد الله بن عباس وكليته وحوها إمام المفسرين في مكة مكة ذات الجوج مفسرين تود إمام كذبوها تلاميذ فربذان وطالعين فيها أي علم كقاتين والأرك الدونت مركا كتبت التفسير الماتور مركا الرئيسو أتقو أرك الدونتو فها كمل التلاميذ دي سعيد بن جبير كمل يعني سعيد بن جبير وحو كفر الرئيين والوية قامي حق تفسيرك هذا تابعيوي تفسيرك آت معروف هوها يعني رقي تابعينتي أو حجاج بن يوسف دليب ونكمدها حق فقهي عام بوقوها حديثك قراءاتك آت وانتم أبو سريين وحكمل مجاهد بن جبر أبو الحجاج هيا كمدا استجان وحالي رهلا وحوي عبد الله بن عباس تلاميذي حق تفسيرك كنبوه الرئيب وعابا ليرهلا يعني حتى وحورها اجتهادات في التفسير بو الهنجر صار اجتهادات نقل كلية ما أنا حتى اجتهادات بولا هنجري صار معرفة استنباطات سمينجري يعني ابن أبي مليكة وحورنا يا ولي هاي يعني مجاهد أي وحو سمينجري ورسالة ابن عباس سمعت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه لوح دي سنتو سوقات ومجاهد أيو عبد الله بن عباس تفسير القرآن كويدين جري مركزه عبد الله بن عباس وحورن جري اكتب كان قربه بيجري يعني ما رأت حتى سأله عن التفسير كله إلى القرآن قال من أول ديه مركو أول ديه وأكتبه بيجري مقاس معنيس وفسير جري مركا وحكم لها يعني رجع عبد الله بن عباس علم الحق هذا مجاهد بكاملة وحكم لها عكرمة مولى بن عباس وإستقنا إمام أحمد أوليه جري حديثه لحجيسته إمام أحمد يعني أوليه جري يحتج بحديث عكرمة والحجيسر يا حديث يسعود يجري وكذلك إمام البخاري وحود يجري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة أما لمن من المحدثين تأني مجره تقني مليسا إلا هدو جره رجع المحدثين تأكرمه وحجيسر يا يوحيس أوريه وقادنا وحكم إلى طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن أي كمدها رجع عبد الله بن عباس علم الحق هذا أي كمدها يعني وحكوريه يعني ما رفع رجال ستة كل قدوي وريا لحل أمهات ستة رجوا ضدن أي باوسنا وحكورنا وحكم إذا رجع عبد الله بن عباس وحكبرت علماء التفسير كما شرفي وحكم إذا أتابعين تا عطاء ابن أبي رباح بكم إذا هاي سجنة مركا يعني السجنة وحالي لهذا فقيه نووها كثير الحديث وها انتهت إليه فتوى أهل مكة غير مكة بمفتيه وذبو أحانجري مركا السجنة كميد أهوه أبي بن كعب أسجن مدينه فريسة صحابها تلاميذ فربذن لها تلاميذ وحكت على أبو العالية أي كمدها رفع بن مهران الرياحي أي كمدها يعني ماركتي وحا كمدها وأنا رجع ثقاتها وكمدها تابعين ومعروف تفسير كله معروف أنت كو أهويا وحا كمدها محمد بن كعب القرذي أي كمدها رجع تابعين مارك أبي بن كعب المدينة وقاتي وحكم لها زيد بن أسلم المدني هي كم لها رجع صدام بواحد قاتويا وغير ذلك لا تؤمر لكن تعانك وقواتك كم لها عبد الله بن مسعود مركو كوفة فريس العراق وجوغي وحاشجنا أحاديث فرب يعني مارت تفسير كسر جوريي أردني زكو أبو مشهور سن وحكم لها علقمة بن قيس النخعي أي كم تهاوية وحال إذا هو من أشهر رواة عبد الله بن مسعود حق تفسيرك عبد الله بن مسعود تكوري ومشهور سمعانك هو أي كم إذا فحكم إذا مسروق بن الأجدع الحمداني أي كم إذا أبو عائشة يسجن وحال إذا أعلم أصحاب ابن مسعود حق تفسيرك ذاتك أبي قال أي كم إذا أردد عبد الله بن مسعود أي كم إذا وحكم إذا حسن البصري يعني ما أردت عبد الله بن مسعود علمك كسوة بوريين أي كم إذا هاول وحكم إذا يعني قتادة ابن دعامة السدوسي أي أسجن كم إذا وغيره من التابعين فقاس أو تربدا أي وحكوريين يعني عبد الله بن مسعود ومكة يعني كوفاء أسجن أبقى هذه ويا مكة سدح لولاسة مشهور نغلي تابعين تصبرها بدلا عن علمك كسوة بوريين مكة تفسيرك تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين وحلويقنا التفسير بالمأثور أي لويقنا تفسير بالمأثور وأنا أعلى التفاسير تفسير لفسير كالأوس الرئيس وتفسير كاسم ولذلك هذه دتك المسلمين تفسير بالمأثور كلي عن اعتنادي لحين فتنفر بضل ولا قبل بادي لها فتنفر بضن أو جلتاك بدعوين تربضن أو مدو أي سمين يسو وقال لقبت بادلها علماء التفسير كاللبقى يبوضي مركو وركبها تفسير بالمأثور أو كان صوى الشيقنية تفسير بالرأي طبعا صلوقي بها تفسير بالمأثور التفسير بالرأي باللوقي بها تفسير بالمأثور وكان صوى الشيقني قرآنك وقرآنك اللي قفصره قرآنك والسنود اللي قفصره قرآنك وأقوال الصحابة اللي قفصره قرآنك وأقوال التابعين اللي قفصره أئمة الهدى تفاسير كذا لقوفة سلالي لها تفاسير كالنوع عاص قوفة سلطوحة أبوه الرئي الله المريا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تفسير كيسا الله المريا مقدمه كان أبوه الرئي تفسير كاس آدي آد تفسير آد قيمة بدنه وكتاب يعني اللي يراه هذا وكتاب جامع لعلوم التفسير كلها علوم التفسير أم أيو كل مية يعني ما أردتي وحو كل مية وح الله بكي كهر ري علوم توضي قمبو كأروريي وحو مارتي يعني مارتي أو فسرات وحو كل مية كتاب كيس أقواش الصحابة يعني مارتي أسانيد ولبا آدي آدو قيمة بضان وكوة رماية وحو كفو قادة الرواية المتهمين تا المتهمين بالكذب تدك اللي يراد رواية لو دعبك موري كتاب كيس موري وكفو قادة آدو قادة يراد أي ماذا واوين وقرآن كفسرتي أيو كمد يعي حق اجتهاد استنباط كان وقول لحظة وحو استعمال قراءات كآد بوغوص الرئيه قراءات القرآن كأوليه آد بوغو الرما حق اللقظة عربي لا وحكويه مارت بارع بوغوص الرئيه حق اللقظة نحو البحوث آد يآد قيمة بدن أيو كليه بحوث نحوية أوليه حق فقهية تصير كيسه وقارية حق البلاغة وكتابانية يعني وحو رمتي واف تصير يعني رمتي مارت آد قيمة بدنه أقواش مركو سوسر دينا أو قول والبقو كيرنا أرتدي سهوك لترجيح يوحي أمه وخضر أيه راجحة مركز وليه وأول الأقوال بالسواب عندي قول من قال كذا وكذا تفسير آدقي مبذنوا تفاسير هذا متداول كابن جرير الطبري ومطبوع ويا لا وحكذا تفاسير تفسير المأطور ليرال تفسير ابن كثير قول ليرال هذا هو خلاصة أو سؤروري أقواش ابن جرير بينما ولي التعليقات وتعقيبات وكلها هي وآدي آد مارت ابن كثير سجلتي سادة وقيمة بليها وتفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالحديث تفسير بأقوال الصحابة بأقوال التابعين بأئمة الهدى ثلاث أورا أقواش أسولية تفاسير تاسبة كاملة بغوية كاملة لعن سجلتي تفسير المأثورة الأودرة تفسير البغوي ومارتي يعني لو يقان معالم التنزيل كتابك تفسير كمعالم التنزيل اللي هذا كاملة تفاسير كاس وتفسير المأثور إن شاء الله تعالى يعني تفسير كاس بان تفاسيرتين نكبقا دونا بإذن الله تعالى تفسير المأثور أنه نقوم دونا تفسير بالرأي لما يقيديا علماء رأي محمودة هي رأي مذمومة لو كان هذا تفسير رأي جيسة ومحمود يواناسي هاي قول استعمالي كرو هي مذمومة لعيديه لواناسي تفسير بالرأي المحمود ليره ذاهي وحاول يراه لا وحاول التفسير المبني على المعرفة على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد الشرعية والأصولية وعلم السنن والحديث والأحاديث ولا يعارض نقلا صحيحا ولا عقلا سليما ولا علما ثابتا مستقرا مع بذل الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب وتجريد النفس من الهوى والاستحسان بغير دليل. تعريف تصدر أيتيا يعني وحول وتصير علمي علوم تلقوي كافدة كدسا معرفة أو حق اللقاب قفك مفسر كأوليهي علوم تشرع إلى أوليهي أصول كي أو يقانو سنة النبي حديث أو قرنايو تفسير كي سئنو سكوهر إيمانين النقلي صحيح أو سنكوهر إيمانين عقل سليم تفسير كي سنكوهر إيمانين علم السجن أو مستقر أو سنكوهر إيمانين قفك مفسر كان دو ديجيس أو بحيو أو كبحيو يعني مارك حقي يصواب كسدو أهليل لها أو كبحيو تفسير تاس يعني ماركتي هو مشهور سن وحكم ذا والنوع عسك الحفظ التاهد وحكم ذا تفسير البحر المحيط اللي له أوليهي يعني ماركتي أبو حيان الأندلسي أوليهي تفسير كسبا كم ذا وحكم ذا تفسير كالروح المعاني اللي له وماركتي أوليهي الألوسي أوليهي يعني ألوسي البغدادي تفسير كسا كم ذا وحكم ذا يعني تفسير تآله وبدنتها فتح القدير كامل كتاب الشوكاني الإمام الشوكاني أوليه أولي هذا الجامع بين فن الرواية والدراية كتاب كاسبة كامل تفسير تاسبة تفسير تفسير بالرأي المحمود أي كامل هي تفسير تلقود دره يعني قفك مفسر كا والتفسير بالرأي المحمود سمعين وإنه لقد عربي جاي قانو وإنه نحوذي قرنه وإنه صرفي يقانو وإنه بلاغذي وحكي يقانو وإنه قراءات كي يقانو وإنه أصول فقهي وحكي قرنه وإنه حديث كي مصطلحي كي قرنه وإنه أسباب النزول كي يقانو وإنه الناسخ والمسوخ كلا قرنه وإنه فقهي إلمام كلية أحكامته وحكي قرنه وإنه هدوسة إنك قرنين لا يكون مفسرة تفسير كي سنوح النقنة تفسير تقع النقنة مركة تفسير كاس تفسير بالرأي المحمود أي اللي يرى هذا تفسير بالرأي المذموم سيد السيوطي أو مارتي كسو قولنا ابن النقيب وحالي رأذاب التفسير بالرأي المذموم كان لعايي وحوليا وحويا فهو جملة ما تحصل في معنى التفسير بالرأي المذموم خمسة أمور وحشان الرماد أي كوكو لمتالي رأذا يعني قفك أو التفسير من غير حصول العلم الذي يجوز معه التفسير علمي إنه مفسر أو كل نقض فكونا جارين إنه كفسر أضوح فسره تفسير كيس بالرأي المذموم وقلايا تفسير كالرأي المذموم كالإله له وتفسير كمتشابه الإله له هذا أبن بحوي إله له متشابه من فسره متشابه لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله سواء إلهي ما أرني تفسير كمتشابه أدوني إله له متشابه محال إله له متشابه وحال إله له قفك أو صفات إلهي صفات إلهي يعني رب صفات كولية كيفية أي صفات على ذهي حقيقة لبارستي الأوقات كبارة ومتشابهة مثلا إلهي سبحانه وتعالى وحوش يأتي إنه فوق عرشية عرش بيسو كثرين والرمين إنه إلهي فوق عرشية سو مجد لكن كيف استوى أداة رأي السيبة وربي عرش بيسو وقر نقضي تاس هو يمد تفسير كذا مدموم كي يقف إنه دبقله أو رادي لما أقله متشابهة لإلهي وحكم إذا تفسير كمذهب معين يعني مارتي تقريرنا يو أو مارتي كبقة يو مذهب كيسا اسمركو تقرير يو تفسير كآياته القرآن كمذهب كيسا يعني تابع بداية مذهب كوسا ما يستي أما شيخ يسيسا مايه بو تفسير ألفية رأيك ولاتك أكبسوا آياتك سأدعى يه دعي بكوسا ماينا يا رأيك شيخ يسيبو أجيدين يعني كيسا ألفنا وحكم إذا تفسير كالاتو يعني مارتي وحيانا استحسان كي يخوض اللي يراد قطع كذا خسرته وان علم كل سنين يوحي لمن أهويان مركا تفسير بالرأي المذموم علم هذا ما أقرى ويديدان ابن كثير وقرى وحولية مكو سوق ورناي فأما تفسير القرآن بالرأي فحرام رأي وديدة ورأي المذموم وحرام بقرنا ياويا وحونا ليا سيدا مثلا يعني وحو سوق ورنا أطرف ربضان وكينايا سلف في رضوان الله عليه تفسير كأنه كعر الرجلين أيو كان أي وحش العلم ورحين هنا يسن شيئين تاسا اللوج هذا أبو بكر وكريتبو كاني ومارك أورانيو يعني هذا الكيسو كمدها مركي وحلو يديبو القرآن كمدها أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم سماء إحرين يساهواتي dulka isidayna waa kee hada waxaan cilmi u lahayn aan kitaabta Ilaahay ku sheego Umar ibn Khattab wuxuu fasiray minbarka asagoo taagan wuxuu akhriyay faatihatan wa abba aydaas uu akhriyay faatihatan wa abba markaas uu yiri faatiha tu qad arafnaa faatihadan waa garanaynaay famal abbu ab mahal ila al abbu wa mahal markaas isku noqday markaas wuxuu yiri in hada la huwa takalluf ya Umar wa isku dibaysaa buu waxa aan macneeyo garanayn kata faraaq qad buu iska daayay marka ayad yani taa macnaheeda markuu ibn Kathir ka waramay taxarrudka ay culimada ka cararin jireen wuxuu leeyahay waxa way waxaynan garanaynin in Ilaahay qolkiisa ku sheega waxaad madii garanaynin Ilaahay kalaamkiisa ku sheego ma aqaan adhe maxay yeelay la adri khadatir ala la a'lamu athrahu ta nisfa al-ilmi ahwiya ولذلك وحولي ابن كثير مركو أثرت سأروريه فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها على إمة السلف أثرت في محل منها وأرسلت كسر قوريني محمولة على تحرجهم عن الكلام في التصير بما لا علم لهم به وحين انجرنين ديدئي ديدئيان كتحرجيان تاصل وحن باريابه وأما من يتكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعة فلا حرج عليه qofku wuxuu garanayaa sheego xagga luqada iyo sharciga ku garanayo wax dambi iyo saaran ma jiro marka sidaas uu leeyahay sida darteed baa waxa laga wariyay ay ma far badan oo saxaabadii kamida in ay tafsiirkaas quraanka ay ku fasireen ayaa maaragtay yaani maaragtay laga soo guuriyaa in ay fasireen quraanka dad maxay waxay garanayaan bay ahayd weeyaan sida darteed tafsiirka yaani maaragtay Abdullah ibn Abbas markuu tafsiirta qaybinay sida ibn Taymiya sheikh al-Islam ibn Taymiya oo kaga soo guurinayo muqaddimadiisa ku soo guurinayo afar nooc oo ka dhiga tafsiirka at-tafsiiru ala arba'ati awjuhin afar wajh oo tafsiirku leeyahay wajh ta'rifuhu al-arabu min kalamiha min arabtu way taqaanay hadalkeeda ku garanaya waa waxay luqada carabiga ku yaqaana maxaa al-kahfi markii la kahfi maxaa la yiraahdo waa god way way yaqaana arsh markii la yiraahdo sariirul malik baa la yiraahdo iyo wixii lamid ahwo تفسير كلمات وحوي وتفسير لا يعذر أحد بجهالته تفسير عن قسم الله وعذر دار إنه كجاهل نغضه قفو البلاء وقرنكره إنه برتل الربو تفسير كاسوام حي والشيقة إلا اعتقادية أي واجب تهي لغون عمل فلا أي واجب تهي كاسو كلوه صلاة وكلاب إله إلي وأقيم الصلاة قفو البلاء وكجاهل نغض الله مره صلاة إنه برته واجب يكبها إنه لي ما دعو لتكذا سيد الله أمره وتكذا ذكري إلا كتوآت الزكاة بالليلية رسوشي إلا الرمي قيامة إلا الرمي تفسير وحال إذا لا يعذر أحد بجهالته وكاللباد ويا كن سدحات وحوية تفسير يعلمه العلماء وتفسير كسدحات علماء الموية عدك لو قرن يساهي أين انجر تفسير كاس علماء الموية وحكا لأين انقرنين وحوية آية دانوا عام آية فلانة خسيسيسو أيضا ومطلق آية فلانة مارت المقيد تقييد كسامين أيضا والناسخة آية فلانة النسخ ذي إيه وحي لمد أحويان كاسا اللي يرى هذا محايا لي ناسخ إيه منسوخ إيه مطلق إيه مقيد إيه مجمل إيه مفصل إيه مركز الأهديد يعني ما عام إيه خاص تذكى عن علم لا قران كران عوام فضل إيه دكى بن وحي وذا قران كران ما هي أحويان تصير كأقود دنبايو عبد الله بن عباس وشيقو حوي وتفسير لا يعلمه إلا الله وتفسير الله موية عدك لو كرن كرتها إينين جرين قف الله قف كي شيء تفسير كاس ما أكاد ابن قنايو كاس ويا وصفاتك إلهي الله صفاتك أولي حقيقة ذلك ورمي جيدا الله يدو شيكتي تعمبو شيكتي عمتي أنا كرماه وكدو وانتهي ومن أسجع أن تنتظر لكن قدرنا كوفة سينمائنا من التأويلين ومن التحريفين أن سيد سلك أمر جرين له يد تليق بجلاله برلين تعم أسجع أن تنتظر أن حقيقة الآن انقرني أي رب لي أن أرنينا يوحي لم يدعوه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.